نذكر في يوم من الأيام سألني على قضية الصلاة على الجنازة، فما أدري هل بحثتم أم لا، سؤالي المطروح لطلبة العلم. فحسب مراجعتي لهذه القضية اتضح الأمر بالنسبة لصلاة الجنازة وما يقرأ فيها. الحديث الأول هو أثر ابن عباس الذي هو في حكم المرفوع، قال طلحة بن عبد الله بن عوف قال صليت خلف ابن عباس رضي الله عنه على جنازة فقرأ بفتح الكتاب وسورة وجهر حتى أسمعنا، فلما فرغ أخذت بيده فسألت فقال إنما جهرت لتعلموا أنها سنة وحق، لتعلموا أنها سنة وحق. الحديث الثاني هو الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى، حديث أبي هريرة الذي فيه يحكي كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه بعدما يقرأ، مش حديث أبي هريرة الذي جئتني به، وهو قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعة الأولى بفاتحة الكتاب ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويدعو في التكبيرات. فالشيخ ناصر ساق يعني في رواية وعزى ذلك للشافعي، لكن بعد المراجعة مش موجود في الشافعي، وإنما هي كروايات أخرى في التكبيرات. الشيخ ناصر عزى في كتابه أحكام الجنائز قال ويدعو في التكبيرتين، واضح؟ قال ويدعو في التكبيرتين. هذه الرواية قلنا تزيل ماذا؟ الإشكالية بأن الثالثة فيها ماذا؟ فيها الصلاة على النبي والتكبيرتين، لكن الرواية اللي هي للشافعي في مسند الشافعي كغيرها من الرواية الأخرى يصلي على النبي ويدعو في التكبيرات، يعني الإشكالية ما زالت على ما هي عليه، يعني ما لا تزيل هذه الرواية. لكن بعد وجود الرواية الأولى ابن عباس أنه قرأ بالفاتحة والصورة، فدليل على أن التكبيرة الأولى بعدها صورة وفاتحة. جي الثانية تأتي يعني فيها التكبيرة، الصلاة على النبي والتكبيرة يعني والدعاء، عندنا الصلاة على النبي ويدعو، يعني لا تستطيع أن تخرج ذلك عن الدعاء. غيره ممن روى أبو هريرة وغيره، بارك الله فيك، أبو هريرة وغيره ممن روى هذا كلهم رووا فقط الدعاء بدون الصلاة على النبي، يعني هذا تتبع واستقراء منهجية دائما وأبدا في فهم النصوص، هذه لابد أن يدركها طالب العلم لضبط القضية من حين إلى آخر. وبعض الأوقات نحتاج إلى الجانب العملي النبوي. إذن فمن الأمور التي لابد من اعتبارها هو الواقع العملي من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يكون في كثير من الأحيان مساعد على ضبط القضايا العلمية. فهذا الذي سرت به في هذا أنا، فلما رأيت يعني في هذه الجزئية كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث هذا اللي ذكرناه في حديث ابن عباس الذي فيه صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فيه الفاتحة مع الصورة ثم الصلاة والدعاء في التكبيرات، يفهم منه في جميع التكبيرات نستطيع أن نفعل ماذا؟ ذلك، لأن ما عندنا غيره، يصلي على ثم يصلي على النبي ويدعو. إذن هذا يخلينا نمشي بهذه الصورة هذا. لكن عندما راجعت الآن في يعني النصوص النبوية أن غير من روى هذه الروايتين، رواية ابن عباس والرواية الثانية هذه اللي بين يدينا ثم دعا، غيرهم ممن رواك أبي هريرة وغيره رووا فقط دعاء النبي بدون الصلاة، حتى قال أحدهم تمنيت أني كنت أنا مات، أنا الميت ثم حتى يحصل لي هذا الفضيلة. إذن من خلال هذا نستطيع أن نقول التكبيرة الأولى فيها الفاتحة وسورة، التكبيرة الثانية الصلاة على النبي وزيادة الدعاء، والثالثة والرابعة وبعد ذلك يبقى دعاء فقط والله أعلم. يعني هذا بعد يعني تتبع واستقراء لهذه المسألة، وأنا ظننت أنه لما طرحها أنكم تبحثون، هذا يعني فيه دلالة واضحة في تقصير الإخوة في البحث العلمي في بيوتهم. يعني لما طرحت المسألة كان الواجب أي واحد من الإخوة يرجع البيت يبحث، يعني على الأقل في الليل بعد ما يكمل يجمع السوارد ويحسبهم ويخبيهم في المخزن، بعد ذلك ماذا يأخذ شوي وقت ماذا ساعة ساعة ونص للبحث العلمي قبل أن يذهب مع الأبناء البحث مع الأبناء والقصرة مع النساء، يعني وعلى الأقل قليل. لكن هذا أنا نجد نعود نأكد حقيقة تقصير فضيح في أصحاب الشمال، يعني كنقول أصحاب الشمال أخرج منهم مدينة واحدة، مدينة فرق يعني لما يتعود الإنسان على ماذا؟ على الأخذ كل عشرة. واضح الحين؟ يعني هذا اللي عاوز نأكد، هذه القضية العلمية حقيقة رأيت الخروب، يعني مش شمال مدينة الخروب، وإخوة ليسوا مثلكم، يعني حديث وعهد بمن سلفي، يعني هذا شيء نشهد شهادة لله. وعندك أصحاب الصحراء، أصحاب الصحراء نقول إحنا وركلة حاسي وأحسن جماعة شفتها أصحاب الخروب وطيبات بالناس. يعني هؤلاء الإخوة اللي عندهم يعني همة في الطلب، آخرهم اللي يخدم عساس في البلدية ما عنده والو شرى حاسوب، والله زير زير زير وشرى حاسوب قديم شوية وكذا، لماذا؟ للبحث العلمي. وأنتم دراهم تجيروا عقابهم، لا حاسوب لا قراية، لا هم يحزنون. والمشكلة وينه؟ كان بعض الإخوة، يعني أنا أعرفهم معرفة جيدة، كانت عندهم همة إيش يوليوا طلبة علم، وحبوا يتفرغوا لطلب العلم، وأتيحت لهم الفرصة، خدامين دراهم موجودين كل شيء موجود حتى يبحثوا ولو في بيوتهم. هو ظن منهم أن العلم لا يأخذ إلا ماذا؟ إذا دخل الجامعات وتفرغ. لا والله لا والله، وإنما العلم يأخذ ماذا؟ بدوام البحث، بحث لا يتوقف. أنا لما طرح المسألة كنت أظن أن الأخوة أخذوا رؤوس أقلام وجدوا في البحث، لكن لا. نعم مضبوط. ها؟ عندك مشكلة في البحث؟ نعم. ما هو مشكلة دكتور؟ عندي عجز عندما جمعت مستشفى لكن لم أصل إلى شيء، عندي عجز لا أعلم. لا لا اسمع مني. تذكر أنه طريق طارق كيف صبت كبيرة، ماذا يقول ثاني، ماذا يقول بل راح تجي تسعة كبيرات سبعة كبيرات شكلك إني. لا أنت احذر احذر احذر كل الحذر، يعني دائما ابدا انا اريد ان تنطلق المنهجيه من النصوص النبويه قبل ما نشوف الشيخ ناصر، لاني عندما نمشي مع الشيخ ناصر ماذا سافعله؟ ساتقيد به، ستقيد به. اذا انا اول ما نبدا نحط النصوص نتاع الصلاه على الجنازه كامله بين يديك، وبعدها ارتب كما قلت الان حديث عبد الله بن عباس وكيصلى بالفاتحه وصوره، الحديث الثاني اللي عوف وكذا. شوف اذا حطيت حديث ابن عباس، ثم الحديث الثاني اللي احنا بصد الكلام عليه، صد الكلام عليه وهو ماذا؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى يصلي في الركعه الاولى بالفاتحه، يقرا الفاتحه ثم خلف ترتيب، ثم يصلي على النبي ثم ماذا؟ يدعو. هذا الحديث الثاني، وكذا فيه الفاتحه، وهذا هذا كذلك كرر الفاتحة، إذا في موافقة هو حديث ابن عباس في قراءة الفاتحة في الركعة الأولى. إذا ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء. الآن بالنسبة إلي لو لم يكن إلا هذان الحديثان لقلت بذلك، لقلت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء في كل ماذا؟ في كل ركعة. إذا ثم بعدها ماذا فعل؟ بغيت نجمع في النصوص التي فيها دعاء النبي للأموات، يعني فأخذت ثلاثة أربعة أحاديث كلها في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على الأموات. شوف كيف صلاة النبي كذلك أحكام الجنائز. ثم بدأت تمشي على هذا المنوال نصوص في هذا، هذه النصوص كل أخرى من غيري أبي هريرة وهذا عوف ومن شاف صحابي من الذين ذكروا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم ذكروا دعاء فقط، يدعو يقول يقول ويذكر الدعاء، يقول ويذكر الدعاء، يقول ويذكر الدعاء، سمعوا من النبي ذلك. إذا بعد هذا راح يتضح لي الآن بعد وضع النصوص، راح يتضح الركعة الأولى فاتحة وصورة، الركعة الثانية صلاة على النبي ماذا؟ ودعاء أو صلاة على النبي فقط، لكن الصورة فيها دعاء إذا مكنك الإمام من ذلك، وإذا صليت أنت فعلت ذلك. ثم بعدها أكثر ما ذكر عنه الدعاء فقط. إذا لازم أن يكون الحالة هذه هكذا التعامل. فمشكلة البحث منين؟ هي في عدم ووضع النصوص وجمع النصوص، لأنك أنت عندما تبحث مرتبط بصاحب كتاب، هو راح يمشيك معه في ماذا؟ في منهجه، راح تأخذ الكلام عنده شغل ماذا؟ مسلم. وإحنا لا نريد مثل هذا الأمر، أخذ هذا الكلام مسلم، نريد نرجع للهدي النبوي في حد ذاته لهذه القضية، ثم نمضي قدما في البحث هذا. شيخ دعاء مطور. لا هو يدعو له، لأن جاءت دعاء مطلق. مطلق الدعاء في حديث أبي هريرة تخيروا وكذا لأمواتكم الدعاء، وهذا معنى في معنى هذا. فهذا يدل على أن أفضل شيء في الدعاء، لأن صحيح راوي الدعاء قال تمنيت أني أنا كنت مال الميت لما في الدعاء من خير. إذا هذه يعني دائما أبدا لابد أن تكون هذه هي المنهجية في حياتنا العلمية، يعني ومستحيل ترسخ قدم طالب العلم في العلم، هذه خدوها من عندي مسلم، مستحيل ترسخ قدم طالب العلم في العلم إذا لم يبحث. وهذا أنا أراه جليا، يعني مع من؟ يعني نشوفه جلي مع لقائي مع طلبة العلم اللي تخرجوا مثلي من المدينة. يعني أنا خريج كلية الحديث وهما كذلك خريجي كلية الحديث، كيف كيف ما بقى لا فرق بيني وبيني، ليصوص ليصوص، أنا متخرج وهم متخرجين من الجامعة الإسلامية من الجامعة الإسلامية، لكن الفرق هو هذا مداومة البحث، وكما أسميها أنا المدارسة، يعني تبحث وتعرض ويعترض عليك الثاني وتبحث وتعرض، هذا اللي سيجعل للإنسان قدم راسخة. لأن فرق، يعني أنا الآن فرق بين أني أخذ كتاب من الكتب وأدرسه في المسجد، ماذا أفعل؟ أقرأ صاحب الكتاب بدون أي تعليق منه، يعني ذكر كلام المؤلف مسلمات مسلمات مسلمات مسلمات، يعني جماعة لي مني تسمعون هذا، يعني ماذا فعلت؟ يقدر هو هذا يأخذ أي واحد شاري تسمعه في البيت نتاعه يقرأ الكتاب لوحده. نذكر في يوم من الأيام كانت عندي طالبة واسمها كذلك زينة، يعني تروح تحضر عند واحد، فأنا سألتها هذا الإنسان يعطي أشياء أثناء البحث العلمي؟ قالت لا يقرأ الكتاب. قلت لها ساعة ذهاب وساعة إياب كم؟ وساعة جلوس عنده كم؟ 3 ساعات لو مسكت الكتاب مع مجموعة من الأخوات وجلست في الحي الطلابي لما مشيت أفضل من اللي مو يقرأ لك، لأنها مجرد ماذا؟ قراءة بدون مراجعة للمسألة من الناحية العلمية، أصاب أم أخطأ؟ هذا يصبح كغيره. إذن هذا القراءة اللي هي فيها نظر في المسألة ومراجعة للنصوص وشروح الأحاديث وشروح الآيات وغير ذلك يتضح من الأمر. أقرأ ما حديث ابن عباس. إيه أقرأ، يعني هذا كل من أجل ماذا الآن؟ هذا كل من أجل المنهجية ومن أجل أن طالب العلم يحط رجله في بحث العلم، ولا يضرك، يعني لا يضرك أنك تصل أو لا تصل وغير ذلك، يمضي الإنسان قدما في البحث والجمع ويمضي قدما ثم ماذا؟ يعني يعترض بما يبدو له ويكتب، ثم يتلاقى مع بعض إخواني هم معه في المستوى يعرض عليهم الرؤية التي وصل إليها، ثم بعدها ماذا؟ إذا ما وصلوا نتيجة معهم يعرض على من يراه أعلم منه كذلك المسألة، وهي ماضية هكذا حتى يمضي الإنسان وترس قدمه. يعني إياك ثم إياك تقول أنا غير قادر. نعم. إشكال في الشرح الآن، وش قلت أنا الآن؟ أنا ابتداء قلت له ما تقراش للشيخ ناصر بتسليم، يعني أنك أنت أقرأ النصوص لجابها شيخ ناصر ثم زيد أنت أبحث في النصوص التي وردت عن النبي في الصلاة على الجنازة، بعدها يتضح لك. وكان أعطيتك رؤية الآن، اليوم أعطيتك رؤية أن الواقع الجانب العملي النبوي عنده دوره في هذا. هذا الشيخ، إذن هذه أمور عليك تقول في هذا حتى تكون عند الإنسان همة في الطلب، وبعد ذلك الجو اللي فيه همة راح ينتقل إلى من؟ إلى العائلة، إلى الأبناء، إلى غير ذلك. هذا خطأ، يعني من علاش كاين أمور كذلك ونبه لها، كاين أربة الشيخ ناصر أحيانا يزيد شرح من عنده كلمة ما عنده، يعني بهذه الزيادة من عنده وشغل شرحا، لكن القارئ يظنها أنها ماذا؟ من متن الحديث، فيبني عليها حكم صلاة المستحاضة ونقض ضفائرها. عندما ذكر المستحاضة حديث عائشة قال فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنقض ماذا؟ شعرها وضفائرها، حتى هو يعني في الحيض. هذه كلمة الشيخ ناصر حتى يعني في الحيض، كل من قرأ الحديث ذهب المذهب الذي ذهب إليه الشيخ ناصر رحمه الله تعالى. مع أن لما نرجع لأصل الحديث، ليش أقول دائما لازم رجوع إلى الأصل المتن وغير هذا تزول فيه الإشكالية، لما نرجع لأصل الحديث حديث عائشة في الحج قالها لما دخل عليها في سرف موطن وجدها حاضت، قالها قد نفستي؟ وجدت تبكي، قالها نفستي؟ قالت نعم، قال انه امر كتبه على بنت آدم. فلما جاء اليوم الثامن يوم الطروة ليهلوا بالحج، هي ما زالت ماذا؟ لم تعتمر بعده، فامرها الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا؟ ان تنقض عمرتها وتخرج من عمرها وتنقض وتغتسل وتنقض شعرها ضفائرها، هي ما زالت حائض ام لا؟ شيخ ناصر هذا النص هذا الفهم اللي فهمها وحطها، يعني كل طالب قرأ ذهب مذهب الشيخ ناصر على أساس أن هذه الكلمة من متن الحديث، ولا عشان نقوله دائما واللي مخه شغال مخه شغال ليقرأ نص عائشة يرى أنها ما زالت حائض، إذن هي غسل كالأقساد الأخرى لرفع حدث أكبر لا تحتاج فيه المرأة إلى نقض ماذا؟ ضفائرها كغسل الجنابة. لكن لما زاد هذه الكلمة راح الطالب عيد أقضي سيئة. يقول أن فهم العالم أولى من فهم من هو دونه. كلام سليم جدا لفهم العالم أولى من هو دونه. قلت له كلام سليم جدا، لأن النبي قال رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، واضح؟ رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. إذن هذا يدل على أن الفهم ما هوش قاصر على شخص بعينه، وخاصة عندنا كما نسميها دلالات ألفاظ، مثل الآن الشيخ ناصر لما حط يعني في الحيض هذه الكلمة هذه، رجعنا المتن الحديث ما وجدناه، ثم احنا نقرأ الآن أن عائشة كانت في حالة حيض، قالها انقضي شعرك، وهي ما زالت حائض، من أين دخل وصل الحيض هنا؟ قالها انقضي شعرك، لأن في الحج واش يلبدون يتركون المسألة كما هي عليه. إذن فمثل هذا الآن ما يقول ليش فهم الشيخ ناصر ولا فهم فلان، نصها فدلالات الألفاظ هي اللي تجعلك بعد ذلك تعترض من النص بماذا؟ بما يعول عليه هذاك العالم، فهم الآن؟ يعني لأن هذا الشرع هذا جاء بلسان عربي مبين، ثم مع كونه بلسان عربي قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وأنزلنا الذكر لتبين، يعني السنة هي ماذا؟ مع كونه لسان عربي مبين هو مبين. وهذه الإشكالية الآن في هذه القضية هذه، وذكرت لكم قبل أسبوعين وكذا قضية كلام تيمية في أصل الإيمان وغير هذا، لما تروح تقرأ من ينقل على ابن تيمية في مواطن أخرى ينقل كلام ابن تيمية كله كان في معرض الرد على من؟ على المرجئة، وكمال الإيمان وكمال يستلزم العمل يستلزم العمل. في مواطن أخرى لما جاءت في مواطن أخرى ذكر خلاف ذلك، لكن هم الذين نقلوا ذلك بهذه الهيئة. ولهذا لما أنت تروح تقول لهم هاوليك ابن تيمية وش يقول ما يقبلش، لأن الفكر اللي قال هذاك العالم فهم تقدم. هذه الإشكالية. إذن فهم العالم أولا لما يكون الفهم واضح من النص بدلالة، وهذا تكلمنا عن هذه القضايا العلمية في قضية فهم الصحابي. الصحابي قد يفهم وقد يعمل بخلاف نص آخر، فعمله بخلاف نص آخر ليس فهما، يصبح هذاك العمل منه مردود، ولو أنهم هم الذي يجب أن نأخذ الفهم منهم. وهذه المسائل الذي لا يبحث فيها ويقرأ ويطالع يبقى دائما حابس في إشكالية. إذا كان راوي الحديث، أنا قلت لك راوي الحديث أحيانا يعمل بخلاف مروي، لا يرد المروي. عبد الله بن عمر لما دخل عليه أبو موسى الأشعري أو أيوب الأنصاري وجده قد سجل حيطان بالزراب، قالوا ما هذه عبد الله بن عمر؟ قال غلبت النساء، أو قالوا غلبت النساء، يعرف النص ما يعرف النص. نجعل من فهمه الآن العلماء كلهم يعولوا على نص إلا رقما في ثوب، إلا رقما في ثوب، ونجد أن هذا رقم في ثوب وجد جاءت نصوص أخرى عديدة تمنحها كما تكلمنا في الصور. إذن إحنا يعني الإنسان يعول على نص واحد ما يشوف النص، إذن لابد هذا أخراس. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال السنة في الصلاة على الجنازة أي؟ أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة، ثم يكبر ثلاثا والتسليم عند الآخرة. ها ثم يكبر ثلاثا، هذا واش حديث مطلق، الأولى ثم يكبر ثلاثا، يعني الآن تكلم عن الأولى فيها الفاتحة والثلاثة الباقية مسكوت عنها، يعني الأصل فيها كما ورد في حديث أبو هريرة فيها الدعاء والأسقال، أختار لي أمواتكم الدعاء كذا. كمل امشي. واجد دائما نضرب أمثلة وقرب فيها مثل هذا، ونشوف حتى تعامل الشيخ ناصر في كثير من المواضع في قضية استقبال القبلة واستدبارها. الشيخ ناصر عول على ماذا؟ عول على حديث أبي أيوب الأنصاري، قال فكنا ننحرف ونستغفر الله، جاء لحديث عبد الله بن عمر الذي رقى بيت حفصة ورأى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي النص فيه دلالة صريحة أن عبد الله بن عمر كان يعلم النهي ثم الرؤيا متأخرة. فالشيخ ناصر رحمه الله تبارك لما مال إلى هذا الرأي هذا ماذا فعل؟ جعل من هذاك الفعل خصوصية للنبي، يعني جعل من فعل النبي خصوصية له لأنه فعل ذلك ماذا؟ في بيته. لكن البيت تدخل أزواج ومن تدخل أزواج من الخصوصية، والأصل في أفعاله ماذا؟ تأسي. علاش نقول دائما بدل فهم العالم، كاين شيء احنا وياه متفقين كاين قواعد هو يعملها ونحن نعملها. الأصل في أفعال النبي ماذا؟ التأسي به. ولهذا أم سلمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما رأته صلى ركعتين بعد العصر ماذا فعلت؟ قالت له أنت راك نهيت وأنت راك تصلي، وين صلاها في البيت ولا في الخارج؟ نقوله خصوصية في البيت. هي لم تعتد بالخصوصية، جعلت من أن الأمر يهم الجميع، وما يفعله النبي هو داخل الأمر الذي فيه النهي عن الصلاة بعد العصر. قد نهيت وها أنا أراك تصلي، ما لم يقل لها النبي صلى الله عليه وسلم كلما رأيت مثل هذا فاعتبريه ماذا؟ خصوصية. قال إنما ركعتين لم أصليهما بعد الظهر فأنا قضيتهما. إذن انظر هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أم المؤمنين كيف تعاملت، ما ادعت الخصوصية ولا قالت خصوصية، وإنما جعلت أن النهي الذي نهاه ابتداء عن الصلاة بعد العصر يشمله هو، قد فعل بخلافه. فعبد الله بن عمر سار نفس الفعل نفس السيرة، رآه فعل فخصص عموم النهي إذا كان بينك وبين القبلة ماذا؟ حائلة. فالشيخ ناصر راح أنا كيفاش وهذا داخل البيت الخصوصي، من أين له هذا؟ وعلى هذا الأساس يجب أن يكون التعامل دائما هكذا. تفضل الحاج إبراهيم. أفضل عباس اللي ذكرته الآن. أي. قال عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر حتى أسمعنا، فلما فرغ أخذت بيده فسألته فقال: إنما جهرت لتعلموا أنها سنة وحق. أي. يعني الآن وش قال الراوي؟ إيش قال الأول؟ قال مخافتة. وابن عباس هنا ماذا فعل؟ جاهر. ثم يعني دائما عليك تقول دائما كي نسأل سؤال كاين شيء لازم تنتبه له أنت. أما على بالي الأخرى فاتحة وهذا كاين الفاتحة وش فاتحة زيادة. واضح؟ عندما سألت قصدت السؤال لماذا؟ لأن الأول قال مخافتة، هذا الأصل في صلاة ماذا؟ جنازة. ابن عباس رفع صوته من أجل ماذا؟ حتى تعلموا ليعلم. إذن اتفقوا الآن في الفاتحة، وابن عباس زاد السورة، زيد النص الثاني. ثم ذكر أثر أبي أمامة. هاي. ثم قال: ثم يكبر التكبيرة، كلام الشيخ ناصر، ثم يكبر التكبيرة ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لحديث أبي أمامة المذكور أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة. أن يكبر. أي ثم. ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات الثلاث لا يقرأ في شيء منهم، ثم يسلم سرا في نفسه حين ينصرف عن يمينه، والسنة أن يفعل من وراءه مثل ما فعل إمامه. يعني الآن وش قال؟ واحد اثنين ثلاثة، اتفقوا على ماذا؟ قراءة الفاتحة هذه ثلاثة، واتفقوا أنها كلها ماذا؟ سرا. اثنين الآخر قال في التكبيرات كلها ماذا؟ ويكبر ثلاث، وسكت عما يفعل بعد التكبيرات. هذا ماذا فعل؟ قال ثم يصلي على النبي ويخلص الدعاء للميت في التكبيرات. يعني الآن هذا اتفق في التكبير وأضاف الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء للميت. يعني الآن الأول يعني غير مفسر، الثاني فسر. إذن الآن لو لم يكن عندنا إلا هذه الأحاديث هذا لقلنا الفاتحة وبعدها الصلاة على النبي تكبيرة والصلاة على النبي والدعاء تكبيرة والصلاة على النبي والدعاء تكبيرة والصلاة على النبي والدعاء. لكن سكت وردت الرواية الآن وردت الروايات الأخرى التي فيها الدعاء، أذكر الأدعية التي وردت على الميت، على الصلاة على الميت، وما كيف سمع أولئك الصحابة ويدعو فيها بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. شفت ويدعو فيها بما ثبت عنه، شوف الآن فيها. تفضل. على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزوله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت، وفي رواية كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا، وفي رواية زوجة خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. قال: فتمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. خرجه مسلم. شفت كيفاش؟ وزوج خير من زوجه، باش يروح حتى في القبر يتهنى، يعني رايح متهنى يعني. نعم. واضح الحين؟ فيها صلاة على النبي؟ فيها صلاة على النبي؟ ما فيها صلاة على النبي. زيد لي بعد. يعني هذا الترتيب تعلد. الآن شفنا ماذا يفعل في التكبيرات وغيرها. الآن زدنا وردنا الآن هذه الحالات اللي فيها دعاء النبي. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى على جنازة يقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تذلنا بعده. هذا ثاني أو دعاء فقط بدون ماذا؟ بدون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مش نقول المنهجية العلمية اللي هي لازم تدخل الجانب العملي النبوي يعينك على شرح النصوص وعلى ضبط النصوص ووضعها في محلها. زين. عن واثلة بن الأسقع قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين فأسمعه يقول: اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فقه فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، فاغفر له وارحمه إنك الغفور الرحيم. أخرجه أبو داود وابن ماجة وابن حبان في صحيحه، وأحمد بإسناد صحيح إن شاء الله تعالى. يعني الآن نشوف أحاديث، يعني ثلاثة، وهذا ثلاثة، الأخرى فيها فاتحة فقط تكبيرات، الأخرى فيها فاتحة ثم صلاة على النبي ودعاء، هذه الآن دعاء فقط. هذا اللي ذكروا الآن، هذا أبو هريرة وغيره واتل أو غير، ذكروا أدعية فقط. إذن أنا الآن لما هذه النص بين يدي كيف سأتعامل؟ راح نتعامل بعد الصورة هذه. قل ركعة الأولى فاتحة، والصورة كما ثبت عن ابن عباس، ثانية صلاة على النبي أو صلاة على النبي ودعاء كما ورد في النص، وهذا يضاف في إشكالية. بعدها ماذا بقي؟ دعاء فقط، لأن هذه اللي ذكروا كل فيهم ما فيهاش صلاة النبي، إنما سمعوا من النبي الدعاء فقط ولم يذكروا أنه صلى أو فعل ذلك. إذن يصبح من هذا لعله يكون بهذا الترتيب بهذه الصورة، والله يعني شيء آخر. نعم. ماذا بينا يوافق الهدي النبوي، ما دام ثبت عنده هذا ومفصل في مواطن أخرى نعمل على الجمع، وجاءت الإطلاق انتعى ويدعو في التكبيرات له ذلك. وصلى في الركعة الأولى فقط، والثانية والثالثة والرابعة ما صلى، ما قرأش الفاتحة الرسول. بالنسبة لما دي تعي وفاق تعي فقط ما عم بعيد. تفضل هون. الشيخ صورة ما تفتح الشيخ. هاي علي بن عباس. الشيخ وتسليم بعد جهة أم سيرة كما قشنا. الشيخ قال سيرة. مش الشيخ ناصر. الراوي قال سيرة. مش الشيخ ناصر. الشيخ. نعم تفضل. دعاء بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. في نسخ الحديث قال: ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات الثلاث. هذا هو. لكن الشيخ هذا مش. ليش؟ ليش خلنا الدعاء على الصلاة على النبي؟ أعطيني في أشرح حتى النص هذا. شو النصوص الأخرى التي ذكرتموها تشرحوا أن مش مذكور الصلاة على النبي كلية؟ إذا في التكبيرة الثانية فقط بعد الفاتحة. هي تمنع من الدعاء بعد الصلاة على النبي بهذا النص هذا؟ ما فيش دليل. إيش ما فيش دليل؟ الله يرحمه. ليش ما فيش أنه في التكبيرة فيها الصلاة مع الدعاء؟ ها والنص عندنا هذا تاع الصحابي يا رب العالمين. الله ودعاء. عاود أقرأ النص. قال: أن السنة في الصلاة على الجنازة أن السنة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا الأولى، يقرأ فاتحة الكتاب ماشي، بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه هي. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة. يصلي ويخلص الدعاء، هذه يصلي ويخلص الدعاء الآن مفسرة، فهمت الآن؟ مفسرة. ونستطيع نقول الأدعية الواردة ساكتة عن الصلاة على النبي، فأضيف نعطيك شكلية أخرى دوك أنا كنحب. فالآن نستطيع أن نقول شيء آخر الآن، نقول الذين الأحاديث اللي ورد فيها فقط الدعاء، وش فيها الدعاء؟ دعاء فقط ومسكوء ساكت عن مال على صلاة النبي، فهذه الرواية هذه هي مال مبينة. لكن الآن كي نجي ننظر نحاول نجمع ونشوف يعني في هذا، يعني ما دام أن ذكرنا الفاتحة وصورة ثم صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء ثم النصوص الواردة عن النبي دعاء فقط دعاء فقط دعاء فقط، ففيه دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأفعال هذا مشابه هذا الصورة. نستطيع أن نقول بهذا الترتيب اللي قلته والله أعلم، يعني ما فيش مخرج للجمع إلا هذا، يعني مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا أنفي أن يكون معها دعاء، لأن الراوي قال ويدعو إلا كما الأئمة تعنا تعليم يشرعوا هذا كيف يكون المسألة واللي صلاة النبي وعدها وخلاص.